وافتكر الفتحه لينا. الهداية اتعرفت بالهداية اتعرفت

زمان بنور ألفين تحية عليك والله ومليون سلام. واتمنى كمان بنور والله لا روح وضور واتمنى كمان بنور ألف انت حيا عليك والنبي ومليون سلام. مليت الدنيا علينا والنبي وانت الختام. نورت الدنيا علينا والله وانت الختام. الحلال برضو يحل حرام برضو محرم الحلال هو محل الحرام برضو محرم ما بحلوى نبينا عليه ألف سلام. Oh, محمد شفانا نبينا محمد هو كمال عمد زمان جيتيني ولي زمان قم حد وصلي زمان جيتيني ولا يا عم مبروك وسلمي زمان جيتيني ولا ربنا يوصلنا وصلنا دار السلام you انحبه انا بكافح وصابر وفي الشدة كان عبر بالاربعين قال يا حباي والله كانت رسالة الشركة